الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الهجرة. الهجرة من سنن الأنبياء، وقد كان صلى الله عليه وسلم قد قام بها صلى الله عليه وسلم في معرض الابتلاء والامتحان والاختبار في دين الله تبارك وتعالى، وكانت هجرة مباركة أعز الله تعالى بها الإسلام وأقام لهم دولة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. معي في هذه الحلقة المباركة، يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ هاني حلمي حفظه الله. أهلا بك شيخنا. إزيك شيخنا؟ الله يحفظك. أوحشتنا والله. الله يحفظك. يعني منذ فترة طويلة أنا أتمنى أن أراك وأن أجلس معك وأن أتعلم من فضيلتك. الله يحفظك. أحسن الله. جزاكم الله خير. كما يسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة شيخي وأستاذي الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ هشام التابعي حفظه الله. حفظك الله. أهلا بك شيخنا. وأيضا أنا سعيد لوجودي معكما، وقد اشتقت إليكما جدا. والحقيقة أننا يعني اجتمعنا في موقف محزن للأمة جميعا. صحيح يعني كنا نريد أن نتحدث عن الهجرة، لكن القلوب تندفع وتنطلق إلى غزة، ولا أجد يعني سبيلا إلا أن مش عارف أتكلم عن الهجرة وأسيب غزة بصراحة. يعني الموقف يعني يحتم علينا أن أنا عمال أقدم على الهجرة، لكن ما ينفعش، أنا مش قادر أتكلم عن الهجرة. وما هي شيخ هاني يكلمنا بقى عن الموضوع. يعني أنا من بالأمس من ساعة ما شفت المناظر اللي بتحصل بصراحة مش عارف أتلمع نفسي والله حقيقي. يعني أنا يعني مش عارف أقول إيه. يعني أغلقت الباب على نفسي وما بقاش في عيال، وقعدت بقى أتفرج ومش لاقي غير دموعي. مش لاقي غير ان انا ادعي لاخواننا المسلمين، واسال الله عز وجل ان يسترنا اياكم في الدنيا والاخره، وان ينصرهم وان يفرج عنهم ما هم فيه. تفضل شيخ. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم أنت أرحم بهم من كل أحد وهم عبادك، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فانصرهم يا رب إنهم مغلوبون فانتصر، يا رب إنهم مغلوبون فانتصر، يا رب إنهم مغلوبون فانتصر. شيخ جمال، دعني في البداية أوجه هذه الرسالة إلى إخواننا في غزة، حتى ربما تصل هذه الكلمات إليهم فيأخذوا بهذه الواجبات التي يحتمها علينا هذا المشهد وهذا الواقع. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هي خمس ينبغي علينا التواصي بها الآن. أولا الثبات، ثانيا ألا نغفل عن الله تبارك وتعالى ونذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا، لعل في هذا البداية الحقيقية للنصرة والفلاح، لعلكم تفلحون. وعلينا بطاعة الله عز وجل ورسوله حتى لا يستأخر النصر، حتى لا يتأخر النصر، حتى نصل إلى الحق، نصل إلى المرجو من نصرة هؤلاء. وأطيعوا الله ورسوله، وعلينا أن نبتعد عن الأسباب التي توهن هذه الأمة، التي تضعف هذه الأمة، من النزاع، من الشقاق، من الفراق. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا فإن النصر مع الصبر، واصبروا فإن النصر مع الصبر، والله مع الصابرين. فعلينا أن نتواصى بها في هذا المشهد. إخواني وأخواتي أهل غزة، نحن معكم ولسنا معكم، بل الله عز وجل معكم، سيؤيدكم وينصركم. يبقى شيخ هاني، خمس أمور لابد أن احنا نعملهم، أو أهل غزة يعملوهم، بل كل المستضعفين يعملوهم: ثبات على دين الله تبارك وتعالى، ثبات في مثل هذه المواقف، ذكر الله تبارك وتعالى. وأنا يعني عايز أروح للشيخ هشام وأقول له: يا شيخ هشام، بعض الناس يقول لك يعني هو الدعاء هيعمل لكم إيه، والذكر هيعمل لكم إيه؟ يعني الكلام ده يعني أنا شايف إنه هو يعني موضوع ضعيف قوي ومش هيعمل حاجة. فإحنا عايزين الشيخ هشام يقول لنا يعني هل الكلام ده فعلا صحيح، ولا فعلا ذكر الله عز وجل ده تثبيت ونصر في نفس الوقت. فضل شكرا. فتح الله عليك. بعد حمد الله جل جلاله، وبعد أن أصلي وأسلم على خير خلق الله، امتثالا لقوله تعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحيي أخي الداعية الشيخ جمال وأخي وحبيبي الأستاذ الشيخ هاني، وأحيي الإخوة المشاهدين الذين خصونا ببعض وقتهم وهم يشاهدوننا الآن. وكما تفضلت، برغم أن موضوع الحلقة كان مقتضيا أن يكون في الهجرة ودروسها وأحكامها وعبارها، ولكن لما كان المسلمون ممتثلين بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. من هذا المنطلق تكلمت أخي الشيخ جمال في بداية الحلقة وأنت تقدم بأنك لا تستطيع أن تتحدث في هذا الأمر وحده، وأن الواقع الأليم الدامي في غزة يفرض عليك وعلينا جميعا أن نعطي قلوبنا وألسنتنا لإخوتنا هنالك، وأن نتكلم في هذا الشأن، لأن المشاهد إذا رآنا نتكلم في موضوع آخر خلاف هذا الموضوع بالفعل يقول البعض بأن المسلمين خارج الدنيا، وهذا لا يصح في ديننا ومخالف لتعاليم نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، سأجيب على سؤالك، لكني أريد أن يعني أقول إن هذه الطغمة المحتلة في فلسطين تاريخها الدموي أسود منذ جاءت إلى المنطقة بحسب وعد بولفور سنة 1918. شيخ هشام مش طريقة من ساعة وعد بولفور، ده هو طريقها، ده هو تاريخها كله أسود. لا، نتكلم عن المنطقة، نتكلم عن في الأرض، نتكلم عن تاريخ في المنطقة. أما تاريخهم القديم فهم قتلة الأنبياء، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. والقرآن يعني نحى عليهم وأنعى عليهم في كثير من الآيات بأن تاريخهم منذ وجدوا. أنا أتحدث بالتحديد عن تاريخهم في منطقتنا، فأقول في عام 1948 كانت هناك مذبحة ملوية تعرف في التاريخ باسم مذبحة دير ياسين. ودير ياسين أخي قرية ما بين القدس وتل أبيب، على تل ما بين التلال التي تقع بين مدينتي القدس وتل أبيب. والتاريخ كتب، والمؤرخون وبعضهم بل أكثرهم غربيون، المفترض أنهم محايدون، لكن أنا لا أعترف ولا أقر بأن الحيادة في هؤلاء. الشاهد أخي أنهم دخلوا هذه القرية الآمنة وليس فيها طلقة ولا مدفع ولا حتى مدفع صيد. يعني الموضوع مش موضوع شيخ هشام ان دول ارهابيين ومش شايلين اسلحه نوويه والكلام الاونطه ده. لقد سبقتني الى يعني، وهذا من فطنتك وذكائك. احسن الله. فالقضيه الان يزعمون انهم في غزه ارهابيون، يطلقون الصواريخ، يؤذون المدنيين اليهود. هذا الكلام غير صحيح وعار تماما عن الحقيقة. هؤلاء دمويون بالطبع، كارهون للمسلمين والمؤمنين بالطبع، يعني يرضونكم في مؤمن إلا ولا في، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فالكراهية قائمة، بل إن من منهجهم إبادة المسلمين. سالموهم أم خالفوهم، وافقوهم أم حاربوهم، منهجهم أن يبيدوا المسلمين من على الأرض. الذي حدث في دير ياسين، ولقد سبقتني والمشاهدين إلا العواجيز اللي حضروا دير ياسين، بأن القضية لم يكن فيها إرهاب على الإطلاق. وإذا قرأت في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للمرحوم الدكتور عبد الوهاب المسيري، نقل يعني نقولات يقشعر لها البدن. بقروا بطون الأطفال، بقروا بطون النساء الحوامل، ناهيك عن جرائم الحرب المعهودة كالاغتصاب والاختلاس وما إلى ذلك. لم يكن في قرية دير ياسين طلقة واحدة. طيب شيخنا، معنا فضيلة الشيخ إيهاب عدلي على التليفون. أهلا بي. نروح نشوف الشيخ إيهاب عدلي ونرجع لحضرتك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ إيهاب؟ أحسن الله إليك ونحبك في الله يا شيخ جمال. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا شيخ إيهاب. يعني أحسن التابعي في الله ونحب أخونا يعني المتحدث معكم يعني يعذرني لأني لا أعرف اسمه يعني نحبه في الله أيضا والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه ونحن جميعا إخوة وانجئنا في هذه الحلقة في هذا الوقت بالذات لنثبت للعالم أجمع قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. نحن إخوة لإخواننا في فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان على أرض الله تبارك وتعالى. ولأننا نعلم شيخ إيهاب إن حضرتك يعني باحث إسلامي وتتحدث عن القدس وتحب هذه القضية بالذات لأني كنت قد حضرت مع حضرتك حلقات في هذا الأمر، فأنا عايز بقى حضرتك تكلمنا يعني عن القدس وكيف دي قضية اليهود. يعني أنا هسيب لك المجال يا شيخ إيهاب ودي قضيتك، تفضل يا شيخ إيهاب. أحسن الله إليكم، يعني أعتذر من فضيلة الشيخ هشام جزاه الله خير، تفضل. يعني تكلمت في حضوركم يعني أحسن الله إليكم. أهلا بك يا أخي نتعلم منك. جزاكم الله خيرا. أولا الحمد لله وشكر لله، أنا يعني منذ حوالي شهرين أو شهر وزيادة أو ما يقارب ذلك كنت في قناة الناس في برنامج مع العلماء في حلقة كاملة لمدة ساعة اسمها القدس في قلوبنا، وتكلمت عن الإشارات التي جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مدح أطفال الحجارة الذين سيظهرون في آخر الزمان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ندب الأمة أن يذهبوا إلى فلسطين وأن يكثروا من الإنجاب فيها لكي يخرجوا هؤلاء الأطفال. ثم تكلمت على وجوب مساندة إخواننا المسلمين في غزة وفك الحصار عنهم، وأن ذلك جاء في الأحاديث الصحيحة الصريحة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أما اليوم بإذن الله عز وجل أسوق لأهل غزة بشارة نبوية عظيمة جليلة صحيحة صريحة جاءت عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بخصوص الأمر الذي هم فيه الآن. نعم. الذي يعانون فيه الآن. هذا عهدنا بك دائما شيخ إيهاب. أحسن الله إليك. بتجلنا في الأوقات اللي هي تفضل شيخ. جزاك الله خير. الحديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وهو برقم 3230 أو 3270 في السلسلة الصحيحة لمن أراد أن يراجع هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمعوا يا أهل غزة أنتم الذين قصدكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، ولا بد أن تثبتوا لأمر سيدنا محمد لكم بالثبات في مثل هذا الأمر. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة، ثم يتكادمون عليكم تكادم الحمر، يعني الأعداء يتكادمون على الأمة الإسلامية تكادم الحمر مثل رفس الحمير. يتكالبوا عليهم يعني شيخ إيهاب. يتكالبوا عليهم. تشك أن تتداعى عليكم الأمة كما تداعى الأمة الأكلة على قصعتها. أحسن الله إليكم. فعليكم عباد الله بالجهاد، واعلموا أن أفضل جهادكم الرباط، واعلموا أن أفضل رباطكم عسقلان. وإذا نظرت إلى الخريطة الآن تجد أن عسقلان مدينة محصورة ما بين مدينة أسدود الآن ومدينة غزة، وهي في يد العدو الصهيوني، فهي أقرب مدينة ملاصقة لغزة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الرباط على الإطلاق عند تكادم الأعداء على الأمة الإسلامية الرباط في غزة، لأنها أقرب مدينة يعيش فيها المسلمون الآن، أقرب مدينة لمدينة عسقلان. شيخ إيهاب لفظ عسقلان ورد في الحديث يا شيخ إيهاب. واعلموا أن أفضل رباطكم عسقلان. نعم. يعني هذا باللفظ الصحيح الصريح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة عظيمة. نعم. من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل غزة أنهم في أفضل الرباط على الإطلاق. نعم. بل هم في أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. واعلموا أن من مات منهم سواء على فراش أو مات منهم وهو يجابه العدو الصهيوني، فإن الله عز وجل يجري عليه رزقه ويجري عليه الخير ويؤمنه من فتنة القبر، لقول الله تبارك وتعالى ثم والذين هاجروا في الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. سيدنا سلمان الفارسي كما في تفسير ابن أبي حاتم مر على بعض المرابطين في جزيرة رودس، وقد طال الرباط بهم وملوا من يعني طول الحصار والرباط وهم يحاصرون الروم. فقال لهم: جاءني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات مرابطا فإن الله عز وجل يجري عليه الرزق ويجري عليه الأجر ويؤمنه من الفتانين، واقرأوا إن شئتم، ثم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين وليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم الحليم. إيه الرزق الحسن بعد ما الإنسان يموت؟ الرزق الحسن إن الله عز وجل ينجيه من عذاب القبر. واعلموا أيضا أن الأمة الإسلامية مأمورة بمساندة جميع أهل الشام وبخاصة بمساندة أهل فلسطين، وأن الأمة الإسلامية إذا يعني ده الدور بقى يا شيخ إيهاب. يعني أنت حضرتك بس يعني في الأول بتقول كلمة لإخواننا في أهل غزة وأن يثبتوا وأن يبشروا بهذا الرباط الذي هم فيه. دلوقتي الدور يا شيخ إيهاب، نعم، الدور بقى اللي علينا احنا دلوقتي. اولا الدور انا قسمته الى ثلاثة اقسام، وارجو ان تتيحوا لي يعني بعض الدقائق في هذا الامر. نحن كلنا اذان صاغية ومشايخنا يعني يحبون ان يستمعون الى امثالك من اهل العلم يا شيخ إيهاب. احسن الله اليكم، والله يعلم الله اني ارتجف لاني يعني انا عيني الشمال الان فيها حمار ووجعاني جدا جدا، لاني طول الليل مش قادر انام وتابع القنوات الفضائية والفضائح التي تجري الآن. حسبنا الله ونعم الوكيل في من قصر في نصرتهم. الأمة الإسلامية أولا في ثلاث خطوات لازم تاخدها الأمة الإسلامية. الخطوة الأولى أنها تساند جميع أهل الشام، وأهل الشام هم أهل فلسطين ولبنان وسوريا والأردن. لابد أن يصب العلماء والدعاء جميع جهدهم لكي يعني يقيموا الإيمان والإسلام في أهل الشام. يبقى إذن يا شيخ إيهاب مساندة إخواننا في غزة وفي الشام عموما، يعني ده الشام عموما، أنا تكلمت عن أهل غزة في الرباط، الشام لا. عموما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر. اسمع إلى هذا التحذير الشديد، يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي ورواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني، قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فدل هذا على أن الفساد إذا سرى إلى أهل الشام فإن الأمة الإسلامية لا خير فيها على الإطلاق، لأن أهل الشام مع أهل مصر في رباط إلى يوم القيامة، وهم مرابطون حول مدينة القدس وحول يعني مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك يا شيخ إيهاب، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك يعني هذه الكلمات، وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا. ونقول لإخواننا في غزة وفي كل البقاع المستضعفة: معكم بقلوبنا، معكم بأرواحنا، معكم بدعائنا، معكم بآهاتنا، معكم بكل جوارحنا. وأسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنكم وعن جميع المسلمين ما أنتم فيه. وأنا عايز أنتقل للشيخ هاني، لكن هرجع بس دقيقة واحدة للشيخ هشام حفظه الله يكمل لنا المعلومة اللي احنا توقفنا عندها. تفضل. بارك الله فيك. أكملها سريعا حتى ندع الفرصة للأستاذ الحبيب. سنتذكر أثناء الحوار بمشيئة الله مزيدا من المذابح، من باب بيان التاريخ الأسود لهذه الفئة الموسومة باليهود. لكن سأجيب على سؤالك حتى ننتقل إلى أخينا الحبيب، وهو قلت إن البعض قد يقول الدعاء، ما قيمة الدعاء؟ قبل ما أنا بس عايز أركز حتى أنت مهمة دي أثرتها شيخ هشام. قل أخي. إن هم يعني اليهود حمامات دم. أحسنت. ولا يمكن أبدا أن يكونوا حمائم سلام. أحسنت. ده زعم. إحنا بنضحك على نفسنا ولا إيه؟ إحنا هنفضل نضحك على نفسنا لغاية إمتى، والناس هيضحك عليها لغاية إمتى؟ إحنا عايزين نبين للناس حقيقة يا إخوان. نعم. فأنا هسيب الحقيقة تبينوها وقول لي بقى الدعاء. بارك الله فيك. الدعاء لا ينبغي أن يستخف به مسلم موقن بالله سبحانه وتعالى. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، قبل أن يرفع سيف في المعركة. قبل أن يرفع سيف في معركة داود وجالوت وطالوت كان الدعاء هو الأول، هو السابق. أيضا ورد ومعروف في كتب السير والتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر رفع يديه داعيا حتى سقط رداؤه من كاهله وحتى استبان إبطه الطاهر الطيب، فهكذا في عريشه أخذ يدعو حتى سقط رداؤه من كاهله قبل أن تبدأ أحداث المعركة، فالدعاء يسبق المعركة لا محالة. بسرعة، صلاح الدين الأيوبي مر على رجل قبل الدخول على القدس بليل من جنوده فوجده نائما والآخرون بين مصل وذاكر ومبتهل، فقال من مثل هذا نؤتى، من مثل هذا نؤتى، والحديث ذو شجون. وحفظ الله إليك شيخنا، ربنا يحفظنا إياك. ونروح للشيخ هاني، وعايزين يا شيخ هاني نتكلم، احنا برضك عايزين نربط الهجرة مع الايه، مع موضوعنا، ودخلينا بقى موضوع الهجرة، يعني ايه موضوع الهجرة بالظبط، ومفهوم الهجرة ايه، وما هم بيهجروا، ما عمالين يطردوا من هنا من هنا، وما هم برضك في هجرة يعني. فقولينا بقى مفهوم الهجرة يا شيخ هاني. يعني يذكر اهل العلم ان السفر على نوعين، سفر هرب وسفر طلب. والله سبحانه وتعالى حدثت واقعة في بدر لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك بعض المستضعفين في مكة لم يستطيعوا أن يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت واقعة بدر وخرج المشركون، خرج معهم هؤلاء الذين كانوا قد أسلموا خفية، فمنهم من انضم إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض تخلف عن ذلك، ولربما جبن، ولربما تأول، ولربما فقتلوا في هذه المعركة المباركة. فهذا الأمر جعل الصحابة يتساءلون، هؤلاء كانوا إخواننا وكانوا مستضعفين في الأرض، فأنزل الله عز وجل في شأنهم آيات، يقول الله عز وجل فيها عاتبا على هؤلاء: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولم يعذرهم الله جل وعلا. إذن الهجرة تكتب على العبد المؤمن إذا ضاقت عليه السبل، فأرض الله واسعة يخرج فيها وينتقل من الدار التي تكون فيها المظالم، التي تكون فيها لا يستطيع أن يقيم الشعائر، لا يستطيع أن يظهر فيها دينه، فينتقل من هذه الدار إلى تلك الدار. فالهجرة مشروعة في ديننا في كل الأحوال للانتقال من هذه الحال إلى تلك الحال. النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة مضاها في مكة أذن الله عز وجل له بالهجرة. والآيات التي افتتحت بها هذه الجلسة المباركة فيها والله وصفة العلاج، وفيها الدرس العملي الذي ينبغي علينا أن نتواصى به في هذه المرحلة وفي هذه اللحظة ونحن في هذا الموقف المهين. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هنا الإشكال، هنا مكمن الضعف، هنا ينبغي أن يصحح هذا الأمر في وجدان كل مسلم ينظر إلى هذا الحدث ولا يعرف كيف يتعامل معه وكيف يتصرف. أخي انظر من أين نؤتى، نؤتى من هذا الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، وهذا اللفظ القرآني يدلل على هذه الحالة النفسية السيئة، وهذا الأمر من التثاقل والركون إلى سفاسف الدنيا، إذ ثاقلتم إلى الأرض. شيخ هاني، ده المرض بقى، هنا المرض، ده المرض هنا الغثائية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده المرض اللي احنا بنعاني منه الآن، إن الناس تعلقت قلوبها بالدنيا ونسيت الآخرة بقى. هو رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا. انت بتذكرتني شيخ هاني ربنا يحفظك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع دنيا هي وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فدي القضية، إن إحنا تعلقت قلوبنا بالدنيا ونسينا الآخر، فده مرض وهنعالجه دلوقتي شيخ هاني. لكن إحنا عايزين نشوف مواقف الناس كلها، وأنا نفسي أعرف إيه موقف قناة الناس من مثل هذا الحدث الكبير. يعني أنا لا أظن أنهم يعني تركوا الأمر على هذا أو هكذا، وحنروح لفاصل نشوف قناة الناس موقفها إيه من هذا الحدث، ونرجع تاني لأحباتنا وإخواننا إلى فاصل التصوير. أحباتي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. أين العراق وأين فلسطين وأين لبنان وأين كشمير وأين أريتريا وأين الصومال وأين أفغانستان وأين الشيشان؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. ولكن لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. كل الناس محتاجين موقف يا أخوان، محتاجين إن إحنا يبقى لينا موقف، محتاجين إن إحنا نظهر بزورة إن إحنا مسلمين، مش مجرد بقى كلام وحكايات سيدي ارجع شكرا. يعني الكلام أستاذ سعيد في هذه المداخلة يعني يلخص الواجب، توبة الأمة. هذا هو الواجب الذي ينبغي تفعيله في هذه اللحظة. أنا أريد أن أقولها هكذا يا جماعة، نقبل الأيادي والأقدام على كل مسلم ومسلمة، أن لا يكون سبب في تأخر النصر بذنب. أنا عايز الناس وهي بتسمعنا دلوقتي ما يكونش التفاعل تفاعل وجداني ومتأثر وتبكي الأعين ثم بعد ذلك لا حراك. من أسهل ما يكون أن نتفاعل هكذا ونعض، يعني نجلس عجزا لا نصنع شيئا. إنما عليك واجب، عليك من الآن أن تعرف أنك ينبغي أن تنصر أخاك هذا المظلوم. انصره بتوبة، انصره، انصره أختاه بأنك الآن يا من لم تتحجبي والله تنصري إخوانك في غزة بحجابك، والله تنصري إخوانك بذلك. ناخد اتصال ونرجع لحضرتك تاني. تقول لنا السلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم أستاذ جمال. عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا بأسف إن أنا في اللي هقوله ده، بس أنا طبعا في مش هقول أشجب ولا أدين. إحنا خلاص زهقنا من الكلمة دي بصراحة. أيوة أنا مش يعني بتمنى حاجة واحدة بس، يعني الناس اللي زينا تعرف كيف تتجه لحاجة تعملها غير الدعاء. طبعا بندعي وبنبكي وطول الليل مش عارفين ننام، بس حاسة بالضعف. انا بتفرج على القنوات الاخرى من العري والاغاني، القنوات العربية اللي لما حد بيموت من الفنانين او الزعماء القنوات كلها بتقف حداد 3 ايام، واحنا شعوبنا كلها في نايمة وسهرانة وقنواتنا مفتوحة، ما حدش حط شريط اسود وقال عزاء. ياريت قنواتنا حتى تتضامن العربية وتقول ساعة حداد ما عليهاش اي حاجة غير القرآن. يعني هل ده صعب على القنوات؟ هل ده صعب على أصحاب القنوات؟ هل ما فيش في إيدنا غير الدعاء؟ لا والله ربنا ما قالش كده، وسنحاسب يوم القيامة على ذلك، على أطفالنا اللي يعني مش قادر أقول لك المناظر. هيجي لنا يوم وهنبدأ زيهم، ومش هينفع الدعاء. احنا بنظلم يعني انفسنا. احنا طبعا الشعوب الاسلاميه اللي بيحصل فيها كده. احنا طبعا بنشكر ليكي يعني هذا الامر، وبس هي مش هينفع الدعاء دي. لا، هينفع الدعاء باذن الله تبارك وتعالى، والدعاء سلاح ماض، وقد ظهر لنا ذلك على مر العصور والازمان، وكيف ان الله تبارك وتعالى نصر انبياءه ورسله واتباعهم بالدعاء بفضل الله تبارك وتعالى، رغم قله العدد ورغم قلة العتاد ورغم أنهم لم يكونوا يملكون شيئا، ولكن رفعوا أكف الضراعة لله تبارك وتعالى فنصرهم عز وجل. صحيح ينبغي أن نقوم بأعمال أخرى، وهناك أشياء أخرى وواجبات أخرى سيحدثنا عنها مشايخنا الأفاضل، لكن الدعاء سلاح ماضي. وأنا أقول لك كوني مع إخوانك المسلمين في الدعاء واستمري على ذلك. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ جمال؟ الله يحفظك، بارك الله فيك. ربنا يجزي حضرتك خير يا رب. الله يعزك. أنا بس هم كلمتين، مش قادرة أتكلم طبعا، الكلام كتير في الموضوع ده، بس هم كلمتين اتنين كتبتهم بكل وجدان وكل مشاعري اللي بحملها لإخواتي في فلسطين، بقول لهم يعني أتمنى إن وقت حضرتك يسمح إن أنا أقولهم. تفضلي حضرتك. بقول لهم يا أهل غزة وأريحة، يا قلوب تايهة وجريحة، تعالوا هنا في أحضننا، قلوبنا صافية ومريحة. حبيبي يا طفل فلسطين، ياللي محتاج للحنين، قلبك بيئن وحزين، تعال هنا في أحضننا، ده احنا كلنا مسلمين، عشانك بدي عليهم كل الخونة والمجرمين. حبيبي يا طفل الحجار، عايش في قلق وتوتر، بنداوي الرصاص وبنغار، مش قادر أعمل لك حاجة، يا 100,000 خسارة. حبيبي يا طفل الحجارة. أحسن الله إليك، كلمات طيبة، نسأل الله عز وجل يجعلها في ميزان حسناتك. ونحن نقول لهم، لا نريد أن نقول لهم تعالوا إلى أحضاننا فنحن يعني كلنا مسلمين، لكن نقول لهم اصبروا واثبتوا ورابطوا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، لأن هذا هو الفلاح لهؤلاء. الثبات في مثل هذه المواقف هو النجاة لهؤلاء. يعني يحضرني الآن ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. رباط يوم واحد في سبيل الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها. أنا يعني أستأذن مشايخنا الأفاضل، وهناك قصة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنا كثيرا ما أكرر هذه القصة، مات على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه، فلما وضع يعني رجل اتحط على الأرض للصلاة، قال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لا تصلي عليه، إنه رجل فاجر. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال هل رآه أحد منكم يعمل بعمل الإسلام؟ فقام رجل وقال أنا رأيته يا رسول الله يحرث ليلة في سبيل الله، رأيته ليلة واحدة يحرث في سبيل الله عز وجل. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم ودفنه، ثم قال صلى الله عليه وسلم أصحابك يظنون أنك من أهل النار وأنا أشهد أنك من أهل الجنة. أصحابك يظنون أنك من أهل النار وأنا أشهد أنك من أهل الجنة، لمجرد أنه بات يحرث ليلة في سبيل الله عز وجل. فيعني أخوانا أنتم في خير، والله نحن نغبطكم، والله نحن نغبطكم على ما أنتم فيه من الرباط والجهاد. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم جميعا الشهادة في سبيله، مقبلين غير مدبرين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا هويدة من المنصورة. أهلا بك يا أخت، تفضل. سيدنا الشيخ، أنا عاوز أقول حاجة بس بعد إذن حضرتك. إنما السيد الله، تفضل. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. احنا دلوقتي قاعدين ما بنتحركش، ما بنعملش حاجة. احنا دلوقتي الدور علينا، لان دول مسلمين زينا، المفروض ان احنا نتحرك، المفروض ان احنا ما نقولش كلام، ما نقعدش نعمل هتافات، لان دول ابرياء، اطفال، امهات، شيوخ، امهاتنا واولادنا وخالاتنا وعماتنا. يعني انا مش عارفه اقول ايه. لو كان مفيش رجاله ان هي تحارب، احنا ستات احنا نقدر نحارب، ده احنا شعب واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ده احنا دلوقتي احنا قاعدين بنبكي وبنعيط، بنعمل ايه؟ ما بنعملش حاجه. لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر على كل معتدي، الله اكبر، الله اكبر. احنا هنتحاسب، لان دول اهلينا، احنا هنتحاسب باللي بيحصل ده. ده غرض من عند ربنا، ولو ما كناش نلحق نفسنا ونعمل اي حاجه ونعتصم بحبل الله جميعا ونتكلم يعني مش عارفه اتكلم، صدقني انا مش عارفه اتكلم. احسن الله اليك. يعني المعنى الذي اردت ان توصليه الينا وصل، جزاكم الله خيرا. ولعل فضيلة الشيخ هاني كان يحدثنا عن هذا الأمر، يعني وحضرتك ذكرتينا بقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشيخ هاني قال إحنا محتاجين أن نقف مع أنفسنا وقفة، وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن نرجع إليه سبحانه وتعالى. شيخ هشام، القضية الآن هل فعلا إحنا يعني الموضوع مش موضوع بقى توبة ومش موضوع معاصي، ولا فعلا المعاصي مؤثرة؟ يعني فعلا المعاصي دي من أسباب هلاك الأمم والشعوب، يعني وهذا الذي يحدث لنا. أنا أقول يحدث لنا لأن إخواننا في فلسطين هم إحنا، يعني إحنا المسألة مش ما هو الأمة دي، يعني أنا عايزين نبين لإخواننا الأمة دي أمة واحدة. والذي يحدث لأخي في فلسطين أو في العراق أو في أريتريا أو في أي مكان في العالم كأنه يحدث لي، فأنا أقول يحدث لنا. ونحن والله الذي لا إله غيره نتألم لأنامكم ونحزن لحزنكم. لكن هل فعلا الذنوب والمعاصي لها تأثير في هلاك الأمم؟ وهل فعلا لو تبنا إلى الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى سينصرنا؟ يعني عايزين نفهم القضية يا هشام، لأن في ناس مش قادرة تفهم الموضوع ده. أحسن الله إليك. لا شك أخي الحبيب أن هناك قسط من البلاء مردوده معاقبة الأمم والأفراد على ذنوبهم ومعاصيهم. ولكن حتى لا تختلط الأوراق أخي الشيخ جمال، فهناك قسط من البلاء الذي هو لرفع الدرجة، وأيضا لاستمرار سنة الله تعالى في الكون، قانونية الله تعالى في الكون. ولا يزالون يقاتلونكم، وعبر بالفعل المضارع إشارة إلى استمرار هذا البلاء حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وفي الحديث الذي روي بالسلسلة الذهبية في البخاري، لا تزالون تقاتلونهم حتى يقول الحجر يا مسلم خلف يهود تعالى فاقتله. فالقتال دائر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أو الصراع قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قسط منه مرده إلى البلاء واستمرار سنية أوامر الله تعالى في خلقه، وقسط منه عقوبة. والعقوبة هي الإذلال. المسلم لا يذل حتى وهو مهزوم. الذل شيء والهزيمة شيء. المسلمون هزموا في أحد ولكنهم لم يذلوا ولم يهانوا، وعادوا أقوى ما يكون. لكن نحن نرى يعني هذا الكلام، وإن كان يقال في أحد، نحن نرى الآن إخواننا في فلسطين رغم كل الضربات التي تلحق بهم ورغم كل الدماء والأشلاء، إلا أنهم راسخون وثابتون ويظهرون أمامنا ونحن ثابتون ونحن. لعلك رأيت أمس أخا من هؤلاء الأبرار في الرمق الأخير يرفع أصبعه، نعم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن، وهي دي العزة والكرامة. يعني هي دي العزة والكرامة، رغم أنه يموت إلا أنه يموت عزيزا كريما شهيدا، صلى الله عز وجل يرزقنا. ورأيت فتاة في إحدى النشرات بليل أو في الجزيرة مباشر، وخلف ظهرها عمود خرساني ضخم وقد أطبق عليها وفيها رمق حياة، وهي أيضا تتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الأخت السائلة أوجعتنا بكلمة يعني تبسمت تبسم الحزين حين قالت لو أن الرجال ليس تبسم المغضوب الحزين تبسم الحزين لو أن الرجال تخلوا عن واجبهم فنحن النساء مستعدات أن نقوم بالجهاد. بارك الله فيها، موجعة مؤلمة. أخي الحبيب، أريد أن أذكر أيضا في ثنايا حديثنا بهؤلاء المجرمين ليعرف الناس، أو لأن كثيرا من الناس لا يقرؤون جيدا هذه الأيام ويعتقدون أن ما نحن فيه لا جذور له. بالعكس، تكلمنا عن مذبحة دير ياسين، وإذا اتسع الوقفة بسرعة مع مذبحة أخرى من مذابح هؤلاء الأشرار في العصر الحديث، أخالوا أن كثيرا حضروها، وقعت أحداثها سنة 94 وبالتحديد في الجمعة الأخيرة من رمضان، حين دخل متطرف يهودي كما يسمونهم، وكلهم عندنا متطرف على شاكلة واحدة، كلهم عندنا مجرمون، نعم، يدعى جولدشتاين، ولد كان يدرس الطب، دخل صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي مذبحة الخليل. أي نعم، دخل هذا الشقي ومر على مجموعة الحراس اليهود جميعا ويزعمون كذبا أن أحدا لم يلتفت إليه، والحقيقة كما قال الناس جميعا إنها مؤامرة مدبرة، وسمح لهذا الشقي بأن يدخل على الأبرار حال سجودهم في الجمعة الأخيرة فجرا من صلاة الفجر في رمضان، وكانت الجمعه الاخيره كما ذكرت، ومن خلف الصفوف فتح رشاشه فحصد 60 ساجدا حتى تكاثر عليه من بقي على قيد الحياه، واوسعوه ضربا حتى قتلوه بايديهم، اهلكه الله. 60 شهيدا في اشرف هيئه على اشرف صوره ماتوا جميعا وهم ساجدون. بعد ذلك ومن إثر هذه الواقعة خرجت مظاهرات في شوارع القدس وغيرها، حصد فيها المئات من جراء هذه الواقعة. جرائمهم متكررة، جرائمهم متكررة مضمية، نعم، ووصل إلى حد الاعتداء على دور العبادة، نعم، يعني الاعتداء لم يحدث في تاريخ الإسلام، بل أزعم ولا النصرانية، نعم، أن أحدا دخل دور عبادة وقتل المصلين، هذا شيء لم يحدث إلا ولقد أحدثه اليهود في هذا المشهد. كأنهم فضيلة الشيخ يعني يختارون الأوقات، يقتلوا واحد مسلم، يعدموا واحد مسلم في ليلة في يوم العيد الصبح، عيد الأضحى، بيضحوا بيه يعني، حرب في بداية العام الهجري، في آخر جمعة من رمضان، اختيار للأوقات. وبعدين نلاقي بعض المأفورين يقول لك اصل الموضوع مش موضوع دين ولا حاجه، ده الموضوع موضوع يعني ايه، لا احنا عايزين نبين للناس ان العداء عداء ديني، واليهود انما يحاربوننا لاجل الدين. نعم، عقيده اليهود انهم يبيدوا المسلمين، ولن تنفع معهم المؤتمرات او قل المؤامرات، ولن تنفع معهم مثل هذه الاشياء. ومتى صدر قرار من هيئة الخراب أو مجلس اللامم يدين اليهود؟ وحتى وإن صدر قرار هل سينفذ هذا القرار؟ نشوف الاتصال بعد إذنكم ونرجع تاني. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضلكم الله يا أخي. أحسن الله إليك. برحب بحضرتك وبضيوفك الكرام. الله يجزيك. فضيلة الشيخ هشام التبعي. جزاك الله خير. أنا مش عارف اسمي فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هاني حلمي. هاني حلمي، وبحضرتك مرحبا. أحسن الله إليك. وإليكم يا أخي، ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، آمين، ونفع الله بكم، آمين، وأجرى على ألسنتكم الطاهرة الحق، آمين، الأبلج، آمين، الظاهر الواضح، آمين، للقاسي والداني. أنا بدي أقول، لماذا إذا ذكر اليهود أو القضايا الفلسطينية عموما على الفضائيات ما تسمى بالإسلامية المحترمة، وهذه القناة المحترمة الفاضلة منها وعلى رأسها هذه القنوات، تذكر القضية باستحياء وبخفوت، يعني إن لم ينطق العلماء ويبوحون ويوضحون. يعني أنا بدي يعني نوضح للأمة كده، وإن كان بمنهجية ونسقط على الواقع، نسقط من القرآن على الواقع، ونسقط من السيرة على الواقع. إن لم ننطق الآن فمتى ننطق؟ إن لم نتكلم الكلام حتى نبخل. أدعو العلماء، والله أنا أحس على احترام العلماء وأغضب جدا جدا ممن يعني يتكلم بغير أسلوب أدب مع العلماء. ولكن أخشى أن الصورة أصبحت باهتة والوضع أصبح يعني إن لم ينطق العلماء والمشايخ والدعاء في هذا وتحركهم هذه الصور وهذه الأحداث، فمتى يا إخواننا؟ توبوا إلى الله، نتوب إلى الله جميعا، ولينطق العلماء وليقوم كل بدوره. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. أنا لا أظن أن العلماء الحقيقيين يقصرون في هذا، بل هم يوضحون ويقومون بدورهم، لأن الله تبارك وتعالى قد أخذ عليهم العهد والميثاق لا تبيننه للناس ولا تكتمون. فأهل العلم الحقيقيون يبينون للناس الحقائق، وأما الذين يعني يزيفون الحقائق فهؤلاء لا ينسبون إلى العلم ولا من أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الذين يعني يقولون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. أريد أن ألتقط سامحني أخي الحبيب من آخر تعقيبك شيئا أذكره بسرعة قبل أن أنساه بعد إذنك وإذن أخي وحبيبي. نحن كلنا أذان صاغي. بورك فيك. تحدثت عن خباثتهم في اختيار المواقيت لضرب المسلمين. أرأيت أخي جمال، هناك شيء خبيث آخر أريد أن أنبه إليه إخوتنا في غزة وإخوتنا في العالم العربي والإسلامي. من شدة خباثتهم أنهم يورطون جهة عربية إسلامية لتكون موضع شبهة عند الآخرين، وهذا من باب تفتيت عضد المسلمين وتشتيت شملهم. فمن خباثتهم كما تفضلت يختارون أوقاتا دينية الناس مفترض أنها في حالة تعبد، فيحدثون حدثا ليصرف الناس عن دينهم. نحن الآن يعني سنحتفل أو مفترض أن نحتفل بالمعنى الشرعي بالعام الهجري الجديد، وهذه مناسبة لتشتيت الأذهان. هناك شيء آخر، في عام 1982 مع الشيخ جمال، أي تفضل، في عام 1982 جاء رئيس وزراء هذا الكيان زائرا إلى مصر، فلما انصرف بمجرد انصرافه ضرب المفاعل النووي العراقي. وهذا منهم خباثة، بمعنى أن هذا الأمر تم بالتنسيق معنا أو بالتنسيق بين اليهود ومصر. الأمر لا يكون كذلك، ليس كذلك البتة. حدث نفس الشيء في هذه الواقعة بعد أن جاءت وزيرة خارجية هذا الكيان الدخيل وزارت بلادنا، خرجت فضربت غزة، وقال من لا عمق له في التفكير، من ينتهج السطحية في تفكيره، قالوا إن هناك ترابطا وتزامنا بين زيارة هذه الخبيثة إلى بلادنا. ويعني نحن نبرئ ساحتنا تماما من هذه الأمور. هذه الأمور مقصودة بفكر يهودي خبيث مشهور معهود، توريط المسلمين بعضهم ببعض، وزرع إساءة الظن بين المسلمين بعضهم ببعض، وتشتيت المسلمين وتفريقهم بهذه الاختيارات الخبيثة التي عرفت عنهم وعن طبيعتهم وجبلتهم. أحسن الله عليك يا شيخ هشام، ده معنى مهم جدا يا أخواننا. احنا عايزين برضك نوصي لأهل غزة ولكل المسلمين، نحن معكم ومع أهل غزة ومع كل المستضعفين بقلوبنا وأرواحنا. وأنا لا أظن أن أي إنسان له مصلحة فإن يتضافر مع هؤلاء المجرمين لضرب إخواننا المسلمين، بل نحن والله العظيم في قمة حزننا وفي قمة يعني أسفنا. أنا عايز أروح الشيخ هاني الأخ ويعلق. نعم جزاك الله خير. الأخ وهو يطالب العلماء والدعاء بالجهر بالحق والنطق بالكلمة في هذا الموقف، أريد أن من كلامه أن أضع بعض التنبيهات المهمة. أول شيء أننا عندنا مرض كأمة، مرض الإسقاط الخارجي. يعني أنا ورايا واجب، علي أنا شيء وعلى غيري شيء، فعادة أنظر إلى واجب غيري وأرى أن التقصير من قبلي، فأنا أقول دلوقتي الناس دي تعمل كذا والناس دي تعمل كذا، وأنا أين دوري أنا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا دوري علي رقم واحد. يا جماعة مش عايزين الموقف نفسه يخلينا نتعامل بسطحية كما أشار شيخنا، إنما علينا أن نتعامل بفهم وعمق كيف نتفاعل مع هذا الحدث ويكون بصورة عملية، لا أقول بصورة تنظيرية، ليس كذلك، بصورة عملية. واجبك ينبغي أن تعرفه وينبغي أن تبرئ ساحتك أنت قبل أي أحد آخر، لأنك لست مسؤولا عن واجباتنا أو عن، نعم، عن الواجب اللي علي أنا، أنت مسؤول عن الواجب اللي عليك أنت، كل منا مسؤول عن ذاته. وعلى الداعية، نعم، وعلى العالم أن يوجه الناس إلى الواجبات التي يقومون هم بها، لأني ربما أعطيه بعض الأمور فيشعر هو بالعجز، نعم، هو يشعر بالعجز، لأنه أقول له ينبغي علينا أن نكون كلمة واحدة ونجاهد في سبيل الله ونصنع كذا وكذا، وهذا لن يتم، فحينها يشعر هو بعجز داخلي أنه لا يستطيع أن يصنع شيئا، فيصاب بمرض آخر، بإحباط ويأس وهزيمة نفسية هي مرض الأمة الآن. لا ينبغي بحال أن نتعامل هكذا. بعض الناس يفرغ طاقة الغضب بطريقة سلبية، احنا نخرج ناس هتطلع في تظاهرات وناس هتعمل احتجاجات وناس كذا، وترى هذا في الصباح يقول بالروح وبالدم، وبالليل لا يسمع ينظر الى موبقات ومنكرات. من هذا الشيخ خالي، يعني انت حضرتك ذكرتني بموقف ايام ما سبوا النبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين حدثت مظاهرات، وتلاقي ايه واحد واقف شاب من ضمن الشباب ومعاه البنت بتاعته على الناحيه الثانيه، وعمال يزعق شويه، بعدين يقول لها ايه رايك كده، يعني واخد بالك؟ وبعدين واحده، تخيل واحده تقول الا رسول الله، حاطه على التيشيرت بتاعها الا رسول الله، ولابسه تيشيرت بطنها باينه منه، هو ده شغل اوانطه بقى، هو ولا سعيد ده يعني. اذا نحن من الافات التي ينبغي ان نعيها في هذا الموقف، ينبغي يا جماعه المسلمين الا نفرغ طاقه الغضب بشكل سلبي، وانما نجعل هذه الطاقه تكون دافعا لنا للتغيير الحقيقي. يبقى اذا شيخ هاني احنا عايزين نحط ايدينا بقى على ايه؟ الواجبات العمليه، عشان ما قلناش الحلقه خلصت وما لحقناش نقول يعمل ايه. عايزين نعمل ايه؟ رقم واحد نعمل ايه، وزي ما انت قلت شيخ هاني ربنا يحفظك، مش عايزين نقول لهم او نقول للناس نعمل ايه بصوره يعجزون عنها، خلينا في الامور المتاحه. جميل، يعني بلاش هنقول لهم يلا ما انت واجب عليك، طبعا يجب عليكم ان تجاهدوا لنصرة إخوانكم المسلمين بالنفس والمال، صحيح، لكن هل هذا متاح الآن؟ يعني أنت تقدر تروح تجاهد بنفسك؟ مش متاح، فيحصل لنا بقى زي ما أنت قلت كده شيخ هاني، ضعف وخور وهزيمة نفسية. احنا عايزين نشوف الواجبات شيخ هشام اللي احنا نقدر، وأي واحد من الموجودين دلوقتي بيتفرج علينا يقدر يعمل. أول شيء فضل. لا ينبغي بحال أن تتزعزع ثقة المسلمين في ربهم. نعم، لا ينبغي بحال، نعم، أن تتزعزع ثقة المسلمين في ربهم. الله أكبر، لأنه إشكال، نعم، كبير. كثير من الناس ينظر إلى هذا الحدث فيقول يا رب لما تصنع بهم هذا، يا رب كيف يصنع هذا بأوليائك وبمن يريدون طريقك وكذا وكذا. لا ينبغي بحال أن يكون هذا. يا شيخ هاني المعنى ده مهم جدا جدا يا شيخ هشام، ومهم جدا جدا يا أخواننا أن احنا نقف عنده، إن إياك أن تتزعزع ثقتك في الله تبارك وتعالى. لأن بعض الناس أنا سمعت كانوا بيسألوا الشيخ محمد حسان حفظه الله في التليفون، ناس من أستراليا، يقولوا له كده بصراحة بوضوح، شوف بقى الناس اللي هو ربنا عادل ولا مش عادل، تاخد بالك، هو ربنا ظالم، وإحنا مش عايزين إجابات بقى إيه يعني، واخد بالك، طب لو كان عادل، لو كان ربنا رحيم، لماذا يترك هؤلاء الأطفال، ولماذا يترك هؤلاء المسلمين، ولماذا يترك يذبحون ويفعلون ويفعل بهم كذا وكذا وكذا. فدي زعزعة المشكلة. احنا عايزين نجيب على هؤلاء بطريقة تفهمهم، يعني لماذا ترك هؤلاء وهم لم يتركهم. المشكلة أننا لا نعي فقه الابتلاء. نعم. لماذا يبتلي الله عز وجل الناس؟ أولا لأن مفاهيمنا صارت دنيوية، وإحنا لسه قايلين أن أخطر الأدواء اللي بتفت في عضد الأمة هذه حب الدنيا والركون إلى الدنيا، فمفاهيمنا دنيوية. هؤلاء يقتلون، إذن الله عز وجل ظلمهم، وأن الله سبحانه وتعالى ما كان ينبغي أن يصنع بهم هذا. يا جماعة لا، لا يستويان قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، لا يستوي. نحن لسنا أمة دنيا، نحن لا نبحث عن دنيويات، نحن نعيش لهدف أسمى هو إرضاء ربنا، نحن عمال آخرة لسنا بعمال دنيا. فهذا المفهوم ينبغي أن يكون. فإذا هؤلاء قتلوا، نعم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولفراق هؤلاء نحن لمحزنون، لكن كما أن الحزن يكون فينا، ففي نفس الوقت الله عز وجل يصطفيهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا ينبغي هذا. فالإنسان بيبقى مننا حزين على هذا الوضع، وفي نفس الوقت فرحان إن هم إن شاء الله يبلغوا أعلى الدرجات، خلاص حققوا الرسالة. ده في آية جميلة جدا يا شيخنا بتأكد المعنى الجميل ده، انت ولا تهنوا في ابتغاء القوم. نعم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، فإنهم يألمون كما تألمون. لكن في فرق، مصحيح بيتضرب زي ما هما بردك بيحصل لهم كده، يعني هما واحنا بيقتل منهم هما بردك بيقتلوا منهم، لكن القضية مختلفة في الفكر. نعم. قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، هذا أمر. وخبر حضرتك إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن في فرق كبير جدا، وترجون من الله ما لا يرجون. احنا عايزين نأكد بقى هذا المعنى. نعم. لا ينبغي أن تتزعزع ثقتنا في الله سبحانه وتعالى. فالواجب الأول يا جماعة المسلمين أحسنوا الظن في الله سبحانه وتعالى. لا ينبغي أن نحقق المعادلة، معادلة النصرة، حتى ينصرنا الله عز وجل. الله عز وجل يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذه هي المعادلة. لا ينبغي أن نهن، لا ينبغي أن نتضاعف، لا ينبغي أن نشعر بالذل ولا بالصغار ولا بهذا. لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تحزن إن الله معنا وأنتم الأعلون. يا مسلمون أنتم صفوة خلق الله في الأرض، يا مسلمون أنتم الأعلون، لكن فقط علينا أن نحقق الشرط إن كنتم مؤمنين. إن كان عندنا يقين راسخ بأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن جندنا لهم الغالبون ولينصرن الله عز وجل من ينصره. أحسن الله لك شيخاني، المعنى ده جميل جدا، هنرجع له تاني، مش هينفع ده أعظم أسباب النصر، بس ناخد اتصال ونرجع له تاني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أخ أحمد تفضل. شيخ أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ برحب بيك وبرحب شيوخنا الأفاضل. أهلا بك يا أخي. وبعدين والله يعني حضرتك بتقول يعني أهم شيء يعني إن الله سبحانه وتعالى عادل، صح ونعمة بالله حاشا لله، ولكن يعني لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني حضرتك أنتم أعلم طبعا بالدين وبالقرآن وبالسنة وبالحديث وبكل الأشياء دي، ولكن للأسف يعني أنا نفسي أقول حاجة، يعني كل حاجة بيرموا الحمل على مصر كل، وطبعا سيادة الشيخ الأمامي تكلم في هذا الموضوع، كل شيء بيرموه على مصر وكل شيء يقول لك مصر. طب ما كانوا لمؤاخذة موجودين لمؤاخذة وعارفين والنهاردة لمؤاخذة رئيس الوزراء بتاعهم بيقول لك أنا حوسع لمؤاخذة في, في, في, في, في, في الضرب وبتاع. أول ما فيش حد شال عن يعني عن الشعب الفلسطيني إلا الشعب المصري، وحضرتكم طبعا مصريين وعارفين هذا الشيء، وإحنا مطحونين بسبب الفلسطينيين. هذا واجبنا، إحنا بنحب الفلسطينيين وبنحب الشعوب كلها، وأكرم شعب على مستوى العالم كله هو الشعب المصري. يعني أنا يعني إحنا حزنانين أولا بالنسبة للي بيحصل في فلسطين، بس مش عايزين التهم الزور دي. يعني انا بقول يعني حاجه كده، ويا ريت سيادتك كده وسياده الافاضل اللي معاك يسمعوها. بقول بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء تحيا فلسطين، كل شهيد بيموت عارفين الف شهيد بيكونوا جاهزين، لاجل القدس يموت ملايينه. يعني يبدو ان الاتصال اتقطع، فيبدو ان هم هيموتوا واحد يطلع لنا الف زي ما الاخ بيقول، وده هو الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله يا أخ أحمد. طيب يبدأ الأطفال قطع، لكن كل شهيد يموت بيطلع ألف، وهنوسع دائرة الضرب وهنوسع مش عارف إيه، وهنعمل وهنعمل وهنعمل، وإن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا عايز أرجع بقى للمعنى الجميل الشيخ هاني وشيخ هشام، الاعتصام بالله عز وجل والثقة في موعود الله تبارك وتعالى والثقة في رب العزة والجلال. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في واحد يقول لك طب ما بعض الأنبياء ماتوا، اليهود قتلت الأنبياء، قتلوا يحيى عليه السلام وقدموا رأسه إلى بغي من بغاياهم، وأرادوا صلب عيسى وقتله عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. واحد يقول لك الأنبياء بتموت طيبة، فين النصر بقى؟ لا بص احنا عايزين نبين المعنى ان مش معنى ان ايه ان الواحد مات وربنا قال هنصره يبقى كده هو ربنا خذله او سيدنا يحيى سيدنا يحيى اللي احنا لسه بتقول اهو ذبحوه كيف ذبح الله عز وجل يقول عنه كيف في القران وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. يعني اللي احنا شايفينه ان هو وضعه الان ربما احنا يبقى متضايقين وتعبانين على الوضع ده، لكن ربنا بيقول سلام. سبحان الله، هو قتل ذبحت وقطعت رأس يحيى، نعم، لكن سلام. سبحان الله، سلام. يعني كأن شخاني ذكرنا جزاك الله خيرا ودائما تذكرنا بالأحاديث الطيبة النبي عليه السلام يبين أن الشهيد لا يتألم في وقت موته وإنما لا يشعر إلا بمثل القرصة، بس كأنه تقرص قرصة بس. شوف احنا بنشوف أشلاء ودماء وهو الراجل مش حاسس غير أنه تقرص وخلاص. نعم. فاحنا بقى عايزين نتعرج علينا شيخ هشام على المعنى ده، النصر من عند الله تبارك وتعالى والثقة في الله تبارك وتعالى والثقة في موعد الله حتى وإن قتل شهيدا. نعم. ده هو ده النصر. فضل شيخ هشام. فضلك الله. يستتبع ما تفضلت به وشيخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله صاحب المنزلة التي لا تضاهيها منزلة، والمكانة التي لا تساميها مكان، يقول لوددت أني أقتل في سبيل الله، الله، ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا وأخيرا ثم أقتل، الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أهل التفسير اتفقوا وموحقون على أن هذه الدرجات يعني بالمنازل بالعلو، النبيون أعلى، الصديقون، الشهداء، الصالحون. صاحب المنزلة الأعلى بل سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم يتمنى الدرجة التي هي أقل من درجته لعظم أجرها. عمر بن الخطاب، إذا كان الإخوة الذين تفضلت وسألوا شيخنا الشيخ محمد حسان حفظه الله وحفظ سائر علمائنا ومشايخنا، يقولون يعني يموتون وكيف وأين الله وهذه الأسئلة، عمر بن الخطاب كان. خليني يا شيخنا قبل موضوع عمر بن الخطاب ناخد أمنية عشان نشوف عايز تقول إيه ورد عليه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي أمنية. بارك الله فيكم والقائمين على هذه القناة. وبارك الله فيكم. بارك الله فيكم في شيوخنا الأفاضل الأجلاء. طبعا أنا ليا بس يعني مشاركة بسيطة بس عن غزة واللي بيحصل في غزة. يعني قلوبنا معاهم صراحة، الواحد بيشوف المناظر الأشلاء والجثث والواحد بيبكي والله من جواه. وفي نفس الوقت يعني زعلانين وحزنانين جدا على اللي بيتقال ان مصر فيه تواطؤ وفي يعني ان اصلا يعني مش عارفه صراحه اقول لحضرتك ايه. ام امنيه انت اسمك ام امنيه؟ ايوه. ايه امنيتك بقى في بدايه العام الهجر الجديد لفلسطين والعراق وما الى ذلك؟ يا امنيه السلام، امنيه السلام، وان غزه وفلسطين يعني دي أمنية كل مسلم وكل عربي، إن السلام يحل، السلام يحل على الوطن العربي كله وفلسطين بالذات وغزة. طب اليهود مش بتوع سلام يا أمي؟ ما المشكلة في كده إن هم مش بتوع سلام، بس يعني إن إحنا بنمشي وراهم. يعني حتى يعني إحنا عارفين إن هم عندهم يعني خبثاء وإن هم ما عندهمش وعد من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، بس المشكلة اللي إحنا بنمشي وراهم وبنقع في يعني بنقع معاهم في اللي هم بيعملوه. يعني بأخير هي أخير إن هما بيقولوا إن مصر متواطئة معاهم. إحنا أم أمنية ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك لك في أمنية واجعلها من الصالحات. وإحنا بندفع عملية السلام وهم بيدفعوا عملية القتال. السلام عليكم ورحمة الله. اتصل آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاستوديو معايا؟ اتفضلي حضرتك. ايوه جزاكم الله خير على الكلام اللي اتفضلتوا بيه. وانا عايزه بس يعني اسالكم سؤالين. اول سؤال هو بالنسبه دلوقتي ارض فلسطين ارض مسلمه فتحت بالاسلام ودلوقتي موجود فيها احتلال, ايه حكم شرع في الموضوع ده؟ هل دلوقتي الجهاد فرض على اهلها؟ وهل لو اهلها مش قادرين يعني يقتلوا العدو هل فرض على الدول المحيطه الجهاد وتساعد اخوانها؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال, ايه حكم ان مسلم يمنع الاكل عن اخوه المسلم؟ ده حكم ايه؟ حكم الجندي الواقف وواقف الاكل والدواء عن اخوه؟ هو ده يعني هو ده اللي كنا عايزين نسمعه بس من العلماء كرأي الشرع, ايه المفروض دلوقتي الحكم بس يعني نضع الحجه على الـ على الـ على الحكام. وجزاكم الله خير. احسن الله اليك, بارك الله فيك, سنجيب عليك باذن الله تبارك وتعالى. خلونا نجاوب على السؤالين لان سؤالين مهمين جدا. فضيله الشيخ هشام, الكلام اليك وحكم الشرع في الجهاد اذا اغتصبت اراضي المسلمين, وهل اذا لم يقم اهل هذه البلده المغتصبه ولم يستطيعوا ان يجاهدوا ان ينتصروا على اعدائهم وان يخرجوهم, هل يجب أيضا على الدول المحيطة وعلى جيرانهم أن يكونوا في صف الجهاد أم ماذا بالضبط؟ بارك الله فيك. أجيبك إن شاء الله بعد تعقيب على الأخت التي قبل الأخيرة السائلة التي قالت يعني هناك شتائم توجه إلى مصر. نحن قلنا ونكرر بأن هناك محاولة يهودية خبيثة لتوريط مصر. ينبغي أن ننتبه أن هذه عقلية يهودية تقصد ما تصنع. قلنا إن زيارة فلانة إلى بلادنا كان بهدف توريطنا كما حدث سابقا سنة 82 حين زار مناحم بيجن مصر وبعد انصرافه ضربة العراق. هذه عقلية يهودية أكرر أنها مقصودة لتفتيت وحدة المسلمين. أعود إلى السؤالين أو إلى السؤال الذي تفضلت به. المفترض بالطبع كأمة إسلامية واحدة لها دين واحد وعقيدتها واحدة واجب الدفاع عن كل مسلم يلزم الجميع. صحيح قال الله تعالى في سورة التوبة يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يبدأ الفريق الأدنى بمقاومة الذي يليه من الكفار, يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فإذا عجز وجب على الكافة أن ينهضوا لنصرة هذا العاجز عن نصرة نفسه في الله. نعم. وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر. نعم. فهو ما يسمى في لغة الفقه بفرض الكفاية وفرض العين. يبدأ الذي هو أدنى, فإذا لم يستطع لزم الآخرون, صار فرض عين عليه على الآخرين. نعم. فبارك الله في الأخت السائلة جزاها الله خيرا. أما سؤالها الثاني, فإن كانت تقصد أن أحدا في بلادنا أو في مصر منع فهذا يعني لا أقره عليه ولا يكون. إن وقع فبضغوط أقوى من إرادة الذي منع. لكن الحقيقة أننا في مصر وفي كل البلاد العربية بل وفي كل الطبائع الإسلامية لن تجد أخا يحجب عن أخيه طعاما أو سقاء أو دواء. إن وقع فلابد من حسن الظن, هناك إرادة أقوى تمنع, وربما إذا تم يعني نقل هذه المواد تحدث مفسدة أكبر. يعني المسألة لا ترجع الأمر إلى درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لعل هناك أمرا يعني لا يخفى على لو يعني. قلنا إننا لو فتحنا أو لو أوصلنا ترتب على ذلك أن ضربت بلادنا وبلادهم فلتبقى المسألة على أي حال. دعنا نجيب عليه من الناحية الفقهية. نعم. يعني شيخ هاني, ما حكم المسلم الذي يمنع الغذاء والدواء عن المنكوب الآن؟ يعني إن كان في استطاعتي, خلينا نقول إن كان في استطاعتي يعني هذا أمر يمكن مهم. يمكن لو كان بضغط خلاص يعني مضغوط, لكن إن كان في استطاعتي لا يحق بحال أن يخذل المسلم أخاه المسلم في هذا الموقف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتهك فيه من حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته، فلا يحق بحال أن يخذل المسلم أخاه المسلم. لكن مسألة الاستطاعة هذه، لأنه برضو مسألة أن احنا نتعايش مع الموضوع بعاطفية وعدم عقلانية وعدم حكمة وعدم نظر في الأمور وعدم انضباط فقهي في هذه المسألة، ربما الكل عنده هذه العاطفة الجياشة للجهاد في سبيل الله والدفع عن هؤلاء الإخوة، لكن تحقق هذه المصالح كيف يكون؟ صحيح. ينبغي أن ننظر في المسألة الفقهية، الفقيه لابد أن يوازن ما بين مصالح وما بين مفاسد. يعني نفس المعنى الذي أراد أن يذكره فضيلة الشيخ هشام، إن في مصالح ومفاسد قد تترتب على أمر ما، فنحن ندفع المفسدة ولا نقدم المصلحة آنذاك. نشوف أم عبد الله ونرجع شيخنا. الأخت أم عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا أخي، الأخت اللي جاء كانت بتتكلم وبتقول إن الدعاء السلاح، الدعاء طبعا اكبر سلاح. نعم. وفي نفس الوقت سبحان الله احنا على قد معذرتهم على قد ان احنا مثلا نقعد نقول غزة غزة غزة، ومثلا اي بلاء بيحصل لنا ما ده من ذنوبنا احنا. لو ما كانش بذنوبنا سبحان الله لا ينزل بلاء سوى بذنب ولا يرفع سوى بتوبة. لازم نتوب الى الله عز وجل ونزارع توبة، لأن احنا لو ما تبناش هي دي سنة الله في الأرض، بيمكن فينا بذنوبنا. وفي نفس الوقت الدعاء سلاح قوي جدا. حضرتك لو تتذكر الطفل الصغير اللي في قصة أهل الأخدود فاز بالدعاء اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، كان قدام مين؟ قدام جبار من جبابرة الأرض. مستحيل طبعا يكون سبحان الله بيبخسوا حق الدعاء، والدعاء أقوى سلاح في إيدينا احنا دلوقتي. طيب أحسن الله عليك، يعني أنت من امبارح بتدعي لإخوانك في فلسطين ولا عملت إيه؟ أيوة طبعا اللهم لك الحمد جدايلهم طبعا. وأول حاجة نعملها أن احنا نتوب، لما كل واحد فينا صلح نفسه ويفضل سبحان الله، يعني سبحان الله واحد صحابة في غزوة من الغزوات عملوا إيه؟ كان سبحان الله قدر ربنا أن هم هيهزموا، لما رجعوا السنة من السنة وهي السواك نصرهم الله. أحسن الله عليك، معنى جميل جدا، ولعل فضيل الشيخ هاني أكد على هذا المعنى مرارا، أنه ينبغي علينا أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا واجب من واجباتنا، وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى المسلمين جميعا. ومعنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله. أخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا لو سمحت عايز أسأل حضرتك سؤال واحد بس. سأل. هل حزب الله أقوى من جميع الدول العربية مجمعة، أم هل إحنا دفننا رأسنا في الرمل وعدنا ننظر لنفسينا من تحت الرمل إن إحنا مش شايفين أي مشاكل أو أي حاجة أو أي خطر هيداهم بلادنا بعد ذلك؟ لا، أنا كنت هعلق على كلام الأخت في البداية عندما تكلمت عن مسألة الدعاء، كنت عايز أذكر لها موقف ولعله يكون برضو أمر عملي نتواصى به. نزل في مكة في سورة القمر قول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيدنا عمر قال لما نزلت أين الجمع؟ أو فين الجمع؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. بعدها ب12 سنة في بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وقف في عريشه صلى الله عليه وسلم استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وهو يقول إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسقط رداءه ويقول له أبو بكر كفاك مناشدتك ربك، ثم يخرج من عريشه يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر فقال فتأولها، فافتكرتها اللي كانت من 12 سنة ستأتي. فاحنا قلنا ثقة في الله سبحانه وتعالى، سيأتي هذا اليوم ونصر الله قادم، ألا إن نصر الله قريب، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. المعنى جميل، وأنا لا أريد أن أخرج عن هذا المعنى، يكفينا أن نستمر على هذا الأمر الجلل الكبير، الاعتصام بالله تبارك وتعالى، والثقة في موعود الله تبارك وتعالى، وأن نعلم أن هؤلاء إن كانوا يقتلون الآن ويذبحون، فربنا عز وجل قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ويتخذ منكم شهداء، فهذه حكمة بالغة، أراد تبارك وتعالى أن يصطفي من هؤلاء الشهداء. فهذه يعني منقبة عظيمة لأهل غزة ولأهل فلسطين عموماً والمستضعفين في كل مكان. شيخنا الشيخ هشام، الاعتصام بالله عز وجل والثقة في موعود الله تبارك وتعالى، هو ده الركون إلى ركن وثيق. عايزين نكمل معنا ده شيخ. أحسن الله إليك. قبل أن ننسى أخانا السائل، حزب الله، أي نعم، أريد ألا تختلط الأمور. نعم. من جهتين: أولا نقر بأن حزب الله حقق انتصارا بنوع ما من مسمى الانتصار، ولكن هل كان انتصارا كاملا حتى نقول حزب الله حقق انتصارا على الكيان اليهودي ولم يحققه أحد؟ كلا، ما أحدثناه في حرب أكتوبر 73 رمضان العاشر رمضان كان انتصارا ساحقا كبيرا، كان انتصارا بمعنى الانتصار الكامل الكامل بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. ولكن سلسلة الجهاد قائمة وما زالت في 73 وإلى الآن، وقبل 73 الدولة المحتلة ما زالت قائمة. الانتصار الذي أحدثه حزب الله نقر به ونشد على أيديهم، ولكن نقول إن هذا الانتصار هو جزئية أو حلقة في سلسلة لم تنقطع بعد، وبالتالي لا يستدل بواقعة معينة على ضعف الأمة ككل. يعني الأمة قاتلت، ولا ينبغي أن نهضم حق من قتلوا في سبيل الله من 48 لغاية 2008 اللي بيموتوا مبارح، اللي وصلوا لغاية حسب آخر نشرة سمعتها قبل ما جئ إلى ملاقات وجوهكم الطيبة حوالي 280، مع عدد من الجرحى قد يصل إلى 1000 جريح بعضهم حالتهم حرجة. هؤلاء الجميع لا أستطيع أن أنكر حقهم، جاهدوا وقتلوا وقاتلوا. فانتصار حزب الله حلقة من الحلقة. وبعدين في معنى مهم يا شيخ هشام، إحنا كنت يعني أردت أن أوضحه، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: إننا ننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد، وبعدين ناس بتموت، ما هو دول هم دول اللي ربنا عز وجل قال عليهم إننا ننصر رسلنا والذين أمنوا، هم دول أتباع الرسل، فربنا عز وجل حينصرهم وماتوا، هل هذا يعد نصر؟ أيوة، الإنسان إذا مات على طاعة الله عز وجل على منزله. نعم. هو ده النصر. أي نعم. يعني مش المهم إن هو ينصر وهو عاصي لله عز وجل، ينصر وهو يموت وهو طائع لله عز وجل. نعم. أخونا عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جمال، بحيي حضرتك وبحيي الضيوف الكرماء اللي عند حضرتك، حياك الله وأحسن الله إليك ونفع الله بكم يا رب وعزكم الله. في إن شاء الله اقتراح بسيط، يعني إن احنا حتى يعني إن شاء الله كعرب وكمسلمين نعمل يوم حتى حداد، ساعة واحدة حداد، يعني حتى بننقل مشاعر الناس ومشاعر الأمة الإسلامية والعربية حتى للعالم الغربي، ان في ناس بتخاف وبت بي بي اخي الحبيب، لا يعني انا لا ادري ماذا تقصد بالحداد. يعني اقصد حضرتك ان لو قلبت دلوقتي انا اي محطة فضائية اخرى عربية برضو هلاقي الرقص والغناء والطرب ولا كأني في، يعني لعل حضرتك لو تابعت قناة الناس يعني قامت بهذا الحداد قبل الفجر اليوم، وليس معنى ان نقوم بعمل حداد ان احنا نقف ونقول دي احداد لا، هو في حته وكان في قناة الناس دعوه للدعاء للوقوف مع قناة الناس بجواب. نعم. شيخ جمال، نعم، بتكلم عامه على جميع القنوات العربيه حتى مش الاسلاميه بس. يعني جزاك الله خيرا، وده طبعا احنا احنا احنا مسؤولين عن نفسنا، قناة الناس مسؤوله عن قناة الناس وليست مسؤوله عن قناة ايا كان بتاعت راس الطبل ديت، هذا يعني يقال لهؤلاء. أما نحن فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الأمر كله في ميزان حسناتنا، ونحن لما تركنا القضية ونحن نتحدث عن القضية ليل نهار، يعني احنا نحن جئنا وكان الموعد الحديث عن الهجرة، ما استطعنا ان نتحدث عن الهجرة، ووجدنا انفسنا نتحدث عن قضية اهلنا واخواننا في غزة، لان هذا هو الواجب علينا ونحن نعي هذا الواجب. لكن كما قال فضيلة الشيخ هشام، عايز يكون في ضوابط، وكما قال استاذنا استاذ سعيد ان الموضوع اللي احنا متهورين ولا احنا يعني متخاذلين، وانما نقف في الوسط واسال الله عز وجل ان يتقبل. خلينا ننتقد من كلامه، ننتقد من كلامه سؤال يوجه للجميع. هو احنا هنحتفل السنه دي بالكريسماس؟ هو احنا السنه دي هنحتفل براس السنه، وفي ناس بعد الساعه 12 هتعمل كذا وكذا وكذا، والحفلات هتقام في الوقت ده، هتقام في الوقت ده الحفلات، وهنرقص ونغني وهنعمل في الوقت ده. هذه رساله في غايه الاهميه. انتوا ديكوا شايفين اللي بيحصل، وزعلتوا يوم ولا اتنين، وبعدين هنلاقي بعد شويه الشباب المسلم، وممكن يكون من اللي كلمونا واللي بيشاهدونا دلوقتي، لابس طرطور يوم الكريسماس ومعاه بتاعه بتنفخ فيها، يعمل زي يعني يبقى فين بقى مساندة المسلمين والحزن للمسلمين، وبعدين نشارك هؤلاء في أعيادهم واحتفالاتهم وما إلى ذلك. طبعا ينبغي أن احنا نتقي الله تبارك وتعالى وأن نتوب إليه سبحانه وتعالى لنفعل مثل هذه الأفعال. ولا شيخنا أحسنت يا أخي، بارك الله. فأخونا الشيخ هاني جزاه الله خيرا أكد على معنى هام، وإحنا عايزين حضرتك برضك تأكد لنا عليه، أن يبقى إحنا بنهرج بقى، يبقى لا تهريج. تفضل. أحسنت يا أخي الحبيب، لو أذنت لي واتسع حلمك أن أرجع إلى صاحبنا فأقول بالنسبة لما يعني لما ذكر من حزب الله ليس أقوى، والقضية أننا لا نتحدث من أقوى من من، نقول إنه طريق جهاد، من استطاع أن يضرب فيه بمعول فليضرب. نجحوا إلى حد ما في تحقيق شيء ما يخجل العدو، بارك الله فيه، لكن هذا لا يمنعنا ولا يعني يرسل في قلوبنا الوهن أو أن نستخف بالشهداء الآخرين وبجهود أمة صحيح يعني قاتلت منذ أن بتليت بهذا البلاء وما زالت وسوف تستمر. أيضا هناك أمور لابد أن نفهم أننا مع إعجابنا بهذه الواقعة العسكرية لابد أن نحتفظ بأصولنا في مسألة الاعتقاد وفي مسألة ما يميز صفتنا كأهل سنة وما إلى هذا القدر. صحيح بارك. يعني لعل هذا أمر في غاية الأهمية، لكن يعني لعل هذا ليس الوقت، ليس وقت يعني مسألة الاعتقاد. أنا بس أريد أن أهل السنة ولا ينبغي أن نفرح به، يعني نقول بارك الله فيهم، لكن لا يحملنا الإعجاب المحدود بنسيان ذاتيتنا وهويتنا وأصولنا. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. نعود إلى سؤالك، وقد أنساني إياه الذي ينسي الأخيار أخيارهم. أحسن الله إليك. نحن نريد أن نوجه رسالة للمسلمين الحزانة أو الذين يزعمون الحزن، وإما أن أنت فعلا حزين، وإما أن أنت فعلا مهتم بأمر المسلمين، وإما أن أنت أونطالي. أنا آسف أن أقول الكلمة دي، بارك الله فيك، لكن هي يا إما كده يا إما كده. أنت فعلا حزين وهتبقى في ليلة رأس السنة قاعد ترقص وتغني وراح تسهر في مش عارف فين. نعقب من جهتين على سؤالك الكريم، ونثني على أخينا الشيخ هاني وهو الذي فتح هذا المعنى، بارك الله فيه ونفع الله به وبدعاة الشباب المسلمين وإياكم. أحسن الله. أولا يرد على هذا من جهتين، أو ننبه تنبيهين. أولا لعلي ذكرت في مقدمة الحلقة، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وهذا كلام حبيبنا ومصطفانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأي قلب في يعني يتجه في هذه الليالي المقبلة، أي قلب يتجه إلى إظهار الفرح والخلاعة، وإخواننا في غزة يتعاطون أشد المغارة والحزن والتقتيل، الذي ينتوي من الآن أن يفعل هذا أدعوه أن يتحرك الآن إلى إحدى القنوات الإخبارية، وأن يفتح ليرى حجم الدمار وحجم الدم الذي يهرق في شوارع غزة وبيوتها. أريد أن يطلع على الصور التي بثت وتبث وتعاد عن بيوت هدمت على أصحابها، ويخرج منها أنصاف جثث، تخرج منها أشلاء. لو أن هذا حدث في بيتك، يا من تنتوي من الآن وتعد العدة لسهرة حمراء أو خضراء أو صفراء في هذه الليلة، أدعوك قبل أن تفعل هذا أن تفتح قناة إخبارية وترى ما يحدث لإخوانك هناك، فإن رأيت أن قلبك مع هذا متجه إلى أن تعبث في تلك الليلة وأن تبارز الله تعالى المعصية وأن يعني تفعل ما بدا لك، فاعلم بأن قلبك ميت. فاعلم أنه ليس لك قلب أصلا. أحسنت. هذه واحدة. الثانية، هل هذه المناسبة من مناسباتنا؟ هل هذه المناسبة في ديننا؟ وقد علمنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلكم خيرا منهما يوم الأضحى يوم الفطر، حين رأى أياما في المدينة يلهون فيها ويلعبون فيها. فمن جهة حتى ولو كان الذي سوف يقبل هو يعني عيد الفطر أو عيد الأضحى، سنحتفل احتفالا وقورا في القلب ولن نظهر مظاهر تؤذي مشاعر الحزانة والثكالة. نعم. مع شيخ جمال. نعم. فمن جهة ليست المناسبة مناسبتنا. نعم. ومن جهة الذي يحدث مفترض أن يدمي القلب. نعم. نعم. أنا والله يا شيخنا يعني لا أستطيع أن أفهم كيف تستطيع الأفواه أن تلتقم اللقم، وكيف تستطيع الأفواه أن تضحك ملء الفم، وكيف يستطيع الإنسان أن يفرح وأن يلهو، فضلا عن أنه يعني يذهب إلى خمارة أو إلى مرحاض أو كبرية يعني يسميها ما تشاء ويشرب هذه الأشياء المنكرة. يعني لا أستطيع كيف يكون إنسان يسمى مسلم ويذبح أخاه المسلم وتذبح أخته المسلمة وتغتصب ويذبح طفل، يعني وبعدين هو يقوم بمثل هذه الأعمال وليش خير. نعم، إنه مرض لا مبالاة، مرض لا مبالاة، مرض تفتيت عضد الأمة الذي أشار إليه شيخنا جزاه الله خيرا، لأن المسألة في غاية الخطورة. إنه إحنا فين الأخوة الإيمانية؟ فين إنما المؤمنون إخوة؟ فين تحقيق هذه المعاني في الأمة الآن؟ فحينما يصير الأمر مصري وعراقي وفلسطيني وكذا وكل واحد على حاله، طالما إحنا في أمان يبقى نعيش، وطالما هم بقى وضعهم لهم رب، والفرية الكذوبة انهم باعوا ارضهم بقى، وهذو ناس باعوا ارضهم، يعني مالكوا بيهم، هم اللي باعوا ارضهم، هم اللي استهلوا كده. لا، ده لسان حال يعني غالب المسلمين المتقاعسين للبيت رب يحميه، يعني احنا ربنا يسترهم، ربنا يعينهم، هكذا بمفهوم التواكل هذا وعدم تحقيق الاسباب النصره المطلوبه. شيخ هاني، اللفظه التي تقال هذا دجل، دجل، دجل. هذا ليس في ديننا اصلا. يعني النبي هذا الكلام قيل من جد النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا من قبل الاسلام، فهذا ليس في شرعنا اساسا ابتداء، واخد بال حضرتك؟ يعني وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا أن وافق شرعنا، مش كده؟ نعم، أحسن. فهني ده ليس في شرعنا، شرعنا كما قال فضيل الشيخ هشام، لو كان في جهاد أو لو كان في أمة بتستباح بهذه الطريقة يبقى يجب على الأدنى أن يجاهدهم بكل ما يملك. نعم. فإن عجزوا وجب على الأقرب أو على الكافة بقى آنذاك أن يجاهدوا بما يستطيعون وبما يملكون. انظر. نعم. إلى خطاب القرآن. نعم. كيف أعطانا الوصفة، وصفة النصرة في كلمات. انظر، الله عز وجل يقول ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثلاثة، ينصره نصرة الله تبارك وتعالى، طاعته وطاعة رسوله والامتثال لأمره سبحانه وتعالى، بالطاعة سننصر. اثنين، قال إن الله لقوي، لما الواحد يشوف أسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفاته يعرف على طول إن ربنا بيخاطبه بمعنى. المطلوب منك إيه؟ حظ المؤمن من اسم الله القوي أن تعد له ما استطعت من قوة. إن الله لقوي عزيز، هذا صفة جلال، عكسها على طول تأخذ العكس في حقك. المطلوب إيه؟ المطلوب أن نكون أذل ما نكون لله، وهنا نكون أعز ما نكون. حين نحقق هذا المعنى، العبودية لله، يعني العبودية لله تعالى، الذل التام لله سبحانه وتعالى. انظر، الله عز وجل يقول وما النصر إلا من عند الله العزيز، العزيز الحكيم. فيعطينا ها هنا أيضا نفس الأمر، آيات النصرة كلها فيها اسم الله العزيز، إنه لا يغالب سبحانه جل وعلا. إذن إذا حققنا الذل التام لله تبارك وتعالى كان النصرة. حين سئل الإمام أحمد هل أو الإمام الشافعي حين سئل هل ينصر العبد حين يبتلى أم يمكن له، أيهما أفضل التمكين أم الابتلاء، قال لا يمكن له حتى يبتلى. صحيح. لن يكون هذا التمكين إلا على الابتلاء بعد الابتلاء. إذن ثلاثة على إثر الابتلاء: واحد طاع نصر لله تبارك وتعالى، ذل وخضوع وانكسار لله سبحانه وتعالى عملي النهاردة في جوف الليل ونحن نبكي خاضعين لله سبحانه وتعالى، نقنط في الصلوات ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ليستنزل الله عز وجل، نستنزل الرحمات لنصرتهم، أن نأخذ بأسباب القوة. يا جماعة كل واحد في مكانه، كل واحد في مكانه ينصر هذه الأمة. النهاردة لو بقى فينا المهندس والطبيب والعسكري الماهر الذي يستطيع أن يواجه هؤلاء، ما هو دي أسباب النصرة. يعني عايز حضرتك تقول أنه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة العسكرية وده أولا ويجب طبعا، والقوة الإيمانية وإحنا نتغير العقيدة، والقوة العلمية والقوة الاقتصادية وما إلى ذلك. القوة في كل نواحي الحياة هذا أمر مطلوب بالطبع، لكن ذكرتنا جزاك الله خير شيخ هاني بقول الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم، وهذا رسالة موجهة لإخواننا في فلسطين وفي كل البلاد التي تستباح، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ده هو موعود رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن لمن؟ زي ما قال الشيخ الشهاني: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا. فضيلة الشيخ هشام، إحنا برضك محتاجين نؤكد على الدروس العملية، الواجبات العملية. احنا قلنا نعتصم بالله تبارك وتعالى، نتودد نثق في موعود الله تبارك وتعالى، نحسن الظن فيه سبحانه، نحسن الظن في رب العزة والجلال عز وجل، نتقدم إلى الله عز وجل بالطاعات وبالدعاء وبالتذلل والخضوع توبة. ودي سنة عظيمة جدا سنها لنا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواقف، أن ندعو على المشركين أو على هؤلاء المجرمين في الخمس صلوات. دي السنة دي كده في الخمس صلوات، في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع أن ندعوها على هؤلاء. وبعدين بلا مواربة شيخ هشام، يعني مش نقعد نجيب شوية دعاء من هنا وشوية من هنا، لا، النبي عليه الصلاة كان يقول: اللهم أنجي خالد بن الوليد، اللهم أنجي خباب بن الأرت، اللهم أنجي فلان بن فلان بالأسماء، اللهم اشدد وطأك على شيبة بن ربيعة، اللهم اشدد وطأك على عتبة بن ربيعة، يبقى كده. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة، اللهم اشدد وطأك على اليهود الغاشمين، وهكذا يعني. وليش هشام؟ نعم. إذن إحنا عايزين نأكد على المعاني دي وعلى الواجبات الحقيقية التي ينبغي علينا أن نقوم بها جميعا، كل على قدر استطاعته. بارك الله فيك. هو أخي هادي أعطى هذه المعاني وأشبعها، بارك الله فيه. فأيضا أريد أن أقول شيئا آخر، تفضل، يعني حتى نعطي لكل قائل مجالا ينفع به. نعم. أخونا هاني بارك الله فيه تحدث في جانب الطاعات والتقوى وأشبعها، بارك الله فيه. أنا أريد أن أتحدث عن وحدة الصف الفلسطيني، أو يعني نضع جانبا الفلسطيني وحدة الصف المسلم، ثم تسمى بعد ذلك بما شاءت. يعني هناك الآن في فلسطين فريقان، فريق يقال له حماس وفريق فتح. أناشد إخوتي في غزة وفي رام الله وفي الضفة الغربية التي هي فيها الآن مجلس الرئاسة الذي يمثله فتح، وأخواننا في غزة هم يعني هناك حكومة مقالة هي حكومة حماس. الشاهد، لا نريد أن نتحدث بالصيغة السياسية، لكن أريد أن أقول هذا وقت اعتضاد الأمة المسلمة في فلسطين. فرجع نحو الخلافات جانبا يا أخوان. أي نعم، هذه قضية، ولذلك والحمد لله الإخوة في الضفة الغربية قاموا بمظاهرات عارمة واشتبكوا مع قوات العدو المحتل. هذا مشهد رائع دائما اعتاد عليه المسلمون والعرب إذا صحت هذا التخصيص بعد التعميم. دائما في الحروب الحمد لله رب العالمين نتكاتف ونتعاضد وينسى في وقت الأزمات. أي نعم، وينصى بعضنا يعني أزية أخيه ويحدث التكاتف. حدث شيء من هذا أمس، رأينا إخواننا في الضفة الغربية يتكاتفون مع إخوانهم وزوي دمهم وأرحامهم في غزة، وحدث تراشق مع قوات المحتل الغاشم. نعم. لا نريد أن نسمع في هذه الأيام أن هذا من فتح وأن هذا من حماس وأن هذا من اللجنة الشعبية وأن هذا من نحن نريد من المسلمين جميعا أن يدلو كل منهم بدلوه في هذا الوقت، ولتكن هذه فرصة لتصالح وتعاضد وعودة التآلف والمحبة بين فصيلي الأمة المسلمة في فلسطين. أريد أن أقول الأمة المسلمة في فلسطين مش الأمة الفلسطينية، أحسن الله إليك. أريد أن يعود التعاضد والتصالح في هذه المناسبة، في هذه المناسبة فليتحد عنصر الأمة المسلمة في فلسطين. أحسن الله لك شنها، وده معنى خطير جدا. أسأل الله عز وجل أن يجمع شتات الأمة وأن يوحد الصف وأن يؤلف بين قلوب المسلمين في كل مكان. معنا عدنان. السلام عليكم يا عدنان. من؟ عدلان، أهلا بك وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله، جئت إلينا في آخر الحلقة فمسك الختام، تفضل شيخنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أستوضح من حضرتك بس حتى أنت سمعني؟ سمعك، تفضل. الشيخنا الكريم اتكلم في حتة أنه هو الأخ اللي هو الجندي مثلا أو القائم على الأمر لا يستطيع أن يقدم الدواء لأخيه أو يفتح له الحدود بحجة أنه عليه أوامر أعلى من ذلك، وربنا تبارك وتعالى وضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن الإخوة الذين كانوا يقتلون في غزوة من الغزوات وكل واحد منهم يؤثر أخاه على نفسه بشربة ماء حتى ماتوا جميعا دون أن يشرب واحدا منهم منفردا دون الآخر. هناك أشياء كثيرة قدمها الإسلام وبين فيها فضل الأخوة، فمن الذي تجب ضاعته أن تقدم على ضاعة الله عز وجل حتى يمنع عن أخيه حبة دواء أو خرقة كساء أو لقمة خبز تسد رمقه؟ من الذي قال ذلك ونحن نثق فيكم والناس يسمعون الكلام؟ وقبل ذلك الأخت سألت عن حكم الحكام الذين يمنعون الجهاد في سبيل الله عندما يعتدى على حرمات المسلمين، فمن الذي قال ذلك؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو أيضا شهيد، فمن أين أتيتم بالإجابة؟ يجب أن لا تسيس الفتاوى الدينية بأي تحت أي سبب من الأسباب. أحسن الله إليك وبارك فيك، وها أنت قد أجبت، ويعني لأن الوقت قد انتهى أو كاد أن ينتهي، فنحن نريد من فضيلة الشيخ هاني رسالة واضحة في دقيقة، رسالة واضحة أرسلها إلى من تشاء، تفضل. أقول للجميع إن نصر الله قريب، وإن الله عز وجل سيجعل الدولة على هؤلاء عاجلة، وثقتنا في الله لن تتزعزع. وأقول للجميع ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ولو كره الكافرون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، إن شاء الله لن تقوم لهؤلاء قائمة وسيكون النصر قريبا، لكن علينا أن نحقق معادلة النصر. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ هشام، رسالة واضحة في نصف دقيقة. نصف الشيخ الدقيقة. السائل الأخير بسرعة، القضية ليست قضية جندي، قضية أكبر من ذلك، وينبغي أن يكون مدركا للحقيقة. القضية مش قضية جندي، القضية أكبر من ذلك بكثير. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يا يذكرني السائل الأخير بشيء قاله أخي هاني، أقدمه بسرعة. على كل أحد أن ينظر إلى واجبه قبل أن يحدث الآخرين عن واجبهم، وأسأل الله تعالى أن يرفع الغمة عن إخوتنا في غزة المحتلة. أمين. وإن كان لي من كلمة أحبتي الكرام في نهاية هذه الحلقة، أنا لا لست شيخا في هذه الحلقة، وأنا لست شيخا أصلا، ولكن سأدعو الله تبارك وتعالى بعد إذن مشايخي أن يفرج الهم في فلسطين، ولتعلمون أن الدعاء له فضل كبير جدا، وستعرفون أن الله تبارك وتعالى سينصر هذه الأمة من ضمن الأسباب الدعاء. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إن دعيت به أجبت وإن سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأنك أنت الحي القيوم سبحانك سبحانك، نسألك أن تنصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم فرج كرب المكروبين في فلسطين. اللهم أزل الهم عن المهمومين في فلسطين وفي العراق وفي أريتريا والصومال وفي البوسنة والشيشان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في غزة. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في غزة. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطاشا فأسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، تخلى عنهم القريب والبعيد فلا تتخلى عنهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم واشدد وطأك على جميع الكافرين. اللهم اشدد وطأك على اليهود الغاشمين. اللهم اشدد وطأك على اليهود الغاشمين ومن يعاونهم أجمعين من الكفرة والمنافقين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اهلك الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين. وأسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.